بالنسبه للعام الجامعه اذا كان قبلها باسبوع فاكس هذا قصر التعليم العام اختبارات الجامعة متى تبدأ؟ ما عندي حاجة تفصيل، لكن إذا كان على النظام القديم قبلنا بأسبوع باقي أسبوع واحد جميل سما بقي أسبوع واحد الختم اليوم لا تارك التدريس أظن متقاعد سنة هو اللي يجي من الشمال. إيه. اسأله. سم. كم باقي على الاختبارات؟ سم. كم باقي على الاختبارات؟ الاختبارات النهائية. إيه. نهاية الفصل. أنا قلت في التعليم باقي من أسبوعين قال هذا أسبوعين جاي. هذا قضى لا تحسوا قل باقي أسبوعين. أسبوعين الجامعة قبل من أسبوع. أي الجامعة قبل الله الله. إذا ما أسبوع. أسبوع واحد إن ختم اليوم. لأن سلمك. كل أمر ختم. مواد الإعداد مواد اللي يسمى مواد الإعداد العام بدأت اليوم. أنا ما علمتونا ختم قبل. إحنا ما إحنا معلمينك يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، أظن مقروء سم مقروء يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: لو قلت ما فوق السماء مدبر والعرش تخليه من الرحمن، والله لئن كان ألا والله ليس مكلما لعباده، والله ليس مكلما لعباده، كلا ولا متكلما بقرآن، ما قال قط ولا يقول ولا له قول، بدا منه

الشيخ. نعم. إيه رب الله، إيه الله المستعان، اللهم صل وسلم على. وش انتهينا إليه في دروس وعجائب الله؟ ها؟ الكلام على الطلاب، دروس للطلاب، هل يحضرون أو لا يحضرون؟ كان ما يبقى على الامتحانات إلا أسبوع وخلاص نكون انتهينا. ها؟ ما في شيء، قلنا الأسبوع القادم ما في شيء، انت الأحد وغيره، لأن الاختبارات تكون الأسبوع اللي بعده. يعني صفى لنا من هذا الفصل شهران وأسبوع، مع أن الفصول ثلاثة، يعني عبارة ثلاثة أشهر في الفصل على التقسيم السابق. هج عبد الله، ها؟ كان آخر الأمرين. ها؟ شو؟ هذا اللي كانت الاختبارات وصلت. هم بيختبروهم الآن. هم بيختبروهم الآن. تتحضر بس على كيف؟ وش تبي أنت الحين؟ حضر. تحضر؟ كل كم تحضر من يوم؟ كم تحضر من يوم؟ اليوم. إيه. عبرة. العودة يا شيخ. ها؟ العودة متى إن شاء الله؟ العودة في الأسبوع الثاني من الفصل الذي يليه. اي والله حصل شهر وشوي. شو؟ سنة 13 شهر وشوي. سنة ثانية مصايب. خلنا يا شيخ. ها؟ ضيف أسبوع على الأقل. الله المستعان. أسبوع؟ الأسبوع الجاي. الأسبوع الجاي إذا حيكون شهر كامل. ما يخالف. في بعدين الفصل الثاني. بعدين الصيف راح عليه نص السنة. كل عمرة تروح نصف السنة حتى يوم الفصلين. أنت قبل رمضان ولا نبدأ لما بداية الدراسة؟ رمضان ثم بعدها. هذا هو لم يقصد إلى ورمضان بعد ما في دروس. ما راح يصير في فصل ترجيح بينها. ما الذي تميلون عليه في مسألة القاعدة؟ ما هو الراجع؟ والله احنا تبع لشيوخنا.